تلاوة الشيخ عبد المساح الطروطي ولذلك التلاوة سعيدنا وأشرف أن أقدم عليكم رئيس إذاعة القرآن الكريم الأستاذ محمد عويضة الإذاعي الكبير يتفضل. ورحب بنجم الإعلام المصري والإذاعة المصرية الأستاذ إسماعيل الشكاوي رئيس الإذاعة المصرية ويتفضل أستاذ الإعلام الكبير الأستاذ محمد عويضة رئيس شبكة القرآن الكريم. الأستاذ الدكتور الشحات العزازي يسلمنا وجل بدايته فهو صاحب الكلام وهو أهل عيد موضع وصاحب وعطاء خلق وعطاء خير الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. 可以写呀， 对， 可以写 啥的？棒棒棒！来爷， 来我来， 没啥的。 我明白。 عشر. Oi!